السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول مولانا وتوفيقه وكرمه وإعانته مع تفسير سورة قاف. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يشفعوا فينا يوم الدين يا رب العالمين. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. نسأل الله العافية. اللهم إنا نعوذ بك من نارك يا رب العالمين، ونسأل الله الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قال أهل العلم: القرين هنا الملك الموكل بإحضار هذا الإنسان إلى أرض المحشر. وقالوا: هو الملك الموكل بكتابة أعماله، يقول يأتي به وبعمله، يعني هذا الذي، يعني الملك الذي أمر به أن يسوقه إلى أرض المحشر، يقول: يا رب، هذا الذي أمرتني أن آتيك به، فهذا معد الآن، أتيت به. والقول الثاني ألا وهو أنه ملك، الملك الذي وكل بكتابة أعمال العبد، يقول: يا رب، هذا الذي وكلتني بكتابة أعمالي في الحياة الدنيا وجئت به وبعمله. نسأل الله اللطف، ونسأل الله أن يبيض وجوهنا جميعا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير، ألقيا في جهنم. ألقيا في جهنم، والخطاب قبلها كان للواحد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ثم قال تعالى: ألقيا في جهنم. بعض أهل العلم قالوا هذا جائز في لغة العرب، وأنشدوا على ذلك أشعارا، أن الخطاب يكون للواحد، ثم بعد ذلك يطلق المثنى على الواحد، قالوا هذا جائز. ورجح العلامة الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أن الخطاب للسائق وللشهيد. لو صليتم أحسن عشان ما نشوش عليكم، لو صليتم في الخلف أحسن حتى لا نشوش عليكم. قال الله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قال الحافظ ابن كثير: والراجح أن الخطاب هنا للسائق وللشهيد، للملك السائق وللملك الشهيد، عليه ألقي هذا الكافر في جهنم. ألقي في جهنم كل كفار عنيد. كفار صيغة مبالغة، يعني شديد الكفر والعياذ بالله. وعدد كبير من أهل العلم قالوا تحمل أيضا على، يعني، كفره بنعم الله تعالى، قالوا على ذلك يدخل في هذا المعاصي التي دون الكفر، التي دون الكفر بالله. وعلى ذلك والله أعلم، لكن ظاهر الآيات كل كفار عنيد. الكفار يعني الذي كفر بالله تعالى وأشرك معه غيره. وذكر الله تعالى من صفته أنه كفار، يعني أنه كثير الكفر ويكفر مرة بعد مرة. عنيد أي معاند للحق، ليس تابع للهدى، مناع للخير. وكذلك هذا من صفات الشر التي اتصف بها، أنه يمنع خيره للناس، لا يصل بره ولا إحسانه للعباد. فعدد من أهل العلم قالوا مناع للخير يعني أنه يمنع الزكاة المفروضة، وكذلك يمنع الحق الواجب الذي عليه. مناع للخير الواجب عنده. فهذه يا أخواني بعض صفات أهل النار الذين أوجبت لهم دخول في النار، أنهم كانوا يمنعون الزكاة الواجبة، وأنهم كانوا يمنعون نفعهم لإخوانهم، نفعهم للمسلمين، نفعهم لغيرهم. ولذلك حث الإسلام على أداء الزكاة وذم مانع الزكاة. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله العفو والعافية. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه. ولهذا بالله أحميت مرة ثانية في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله العافية. وكذلك ذكر في الإبل: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، يعني بطح على قفاه، نسأل الله العافية، بأرض مستوية فططأه بأغلافها وتعض بأفواهها، نعوذ بالله، كلما مضى أخراها أعيد عليه أولاها. وهكذا ذكر أيضا في البقر عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته، نعوذ بالله. يعني هذه الصفائح من نار، الأبوال التي كانت عنده، الريالات أو الجنيهات أو الدولارات، وكنزها وما أخرج حق الله فيها. يعني الكنز المذموم هو الذي لا يخرج صاحبه زكاة ماله، أما إذا أخرج زكاة ماله فليس بكنز، ليس محرم، جائز، حلال، طالما أنه جمعه من حلال. ولذلك يا إخواني يعني هناك حديث عن أبي ذر رضي الله عنه، وهذا حديث عجب، والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة فبينما أنا في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة، يعني مش معتني بالظاهر نفسه لكنه رضي الله عنه معتني بقلبه اعتناء عظيم، حتى قام فسلم. جاء رجل خشن الشعر خشن الثياب والهيئة حتى قام على هؤلاء الملأ الجلوس وسلم عليه، ثم قال: بشر الكانزين بردف، يعني الحجارة محمية، بردف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم، نسأل الله العافية، حتى يخرج من نغض كتفه، نسأل الله اللطف يا رب، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، نسأل الله النجاة. وفي رواية: ليبشر الكنازون يبكى من قبل ظهورهم يخرج من قبل بطونهم، نسأل الله العافية والسلامة. بكي بشر الكنازون بكي من قبل ظهورهم يخرج من قبل بطونهم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، نعوذ بالله العظيم. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: وضع رؤوسهم وما أحد تكلم معه ولا رد عليه بكلمة، ثم تنحى إلى سارية فصلى خلف ركعتين، فقلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر رضي الله عنه. كان هذا مذهب أبو ذر، متفرد به عن سائر الصحابة رضي الله عنه. كان من مذهبه يحرم على الإنسان أن يبقي عنده درهم أو دينار أو أي عملة زائد عن حاجته، تأخذ ما يحتاج إليه أنت وأولادك ومن تعول، وما زاد عليك لو زاد عليك مليون واجب تنفقه في سبيل الله. هذا كان مذهب أبي ذر متفرد به عن جل الصحابة، ولا شك أن رأي من الصحابة أصح، ولكنه كان يأخذ بالعزيمة جدا على نفسه رضي الله تعالى عنه. وكان يرى هذه الآية الذين يكنزون الذهب والفضة كان يراها في المسلمين، فبشرهم بعذاب أليم، كان يراها أنها في المسلمين. قال ثم تنحى إلى سارية فصلى خلفها ركعتين، فقلت من هذا؟ فقيل هذا أبو ذر. فجلست إليه فقلت له ما شيء سمعتك تقول قبيل، يعني سمعتك تقول قبل قليل كلام عظيم. فقال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام قاله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو ذر نفسه قال مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في حاجة له صلوات الله وسلامه عليه، فإذا به يقول يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني إلا من بذل المال عن يمينه وعن شماله وأمامه بين يديه ومن خلفه صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا أبا ذر والله ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، وأيضا في مانع الزكاة الحديث العظيم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبر عن عقوبة مانع الزكاة أنه ما من من أتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه يعني شتقيه ويقول له أنا كنزك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الذي أمر الله تعالى بأن يلقى في جهنم من ضمن صفاته أنه يمنع الزكاة الواجبة، وكذلك يمنع النفقة الواجبة عليه، يمنع النفقة الواجبة الحق الواجب كالنفقة الواجبة عليه تجاه أولاده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، نسأل الله العافية والسلامة. يعني يسأل المرء عن أولاده وعن أهله وعن مع من يعول من والدين أو إخوة صغار أو غير ذلك، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وكذلك لا يدفع حق الأجير مثلا، هذه من الأمور التي تستوجب حساب الله وعقاب الله عز وجل، فنسأل الله العافية والسلامة والنجاة يا رب العالمين. وعنوان المسلم يا إخواني وتوفيق الله بتوفيق الله له أن يكون نافعا لإخوانه أينما كان يكن مباركا. ولذلك الله تعالى قال ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير، لا المسلم عكس هذه الصفة، يبذل الخير للناس ما استطاع، وأبواب الخير ولله الحمد في ديننا ما أكثرها، يمكن ليلك ونهارك تملأ صحيفتك خيرات وبر وإحسان بفضل الله تعالى. ولذلك ما أجمل هذا الحديث العظيم قوله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، والحديث رواه الطبراني وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. واسمع لهذه الكلمة الجليلة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال وقد دل العقل والنقل والفطرة، العقل والنقل على الأدلة الشرعية من كتاب السنة والفطرة السليمة، وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحالها على أن التقرب إلى رب العالمين والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. أي والله. وأن أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. أرأيتم يا إخواني؟ سمعتم؟ ما استجلبت نعم الله ولا استدفعت نقم الله بمثل الإحسان إلى خلقه. حضرتك حقق هذا في هذه الأيام خاصة. نحن في أيام اشتد البلاء على الناس في شتى بقاع العالم الإسلامي، واشتد الفقر، وزادت حاجة الناس، كثير ممن كان مستورا صار في أمس الحاجة الآن إلا من رحم الله. فأنت تمثل هذه الأحاديث التي سنسوقها لك الآن تذكيرا لأنفسنا أولا ولإخواننا بأن نكن من أنفع عباد الله للناس ما استطعت في كل مجال، ليس في المال فقط بل في كل مجال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. كل معروف، كل معروف، تسقي إنسان، تدفع عنه ظلم، تعينه على الدابة، تسبح الله أنت، تكف شرك على الناس، كل معروف، كل معروف صدقة. تقدم لإنسان في وظيفة، تدل على وظيفة محتاجين عامل وهو يبحث عنها، وهك أي خير تدل عليه صدق لك. قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تعدل بين اثنين، تطلع في الشمس، كل يوم تطلع في الشمس تعدل بين اثنين صدقة. يعني كل سلامة من الناس، كل مفصل وعظ عليك صدقة كل يوم. طب فيك كم صدقة؟ فيك كم مفصل؟ 360 مفصل بحاجة أن تتصدق عنها كل يوم. ولذلك الصحابة قالوا: أينا يستطيع ذلك؟ قال: بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويعني أبواب الخير لا يعجز المرء عنها بفضل الله تعالى. وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. وقوله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. تمثل بهذه الأحاديث، حققها في نفسك. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تكن في عون إنسان مظلوم مكروب تنفس عنه، تكن في عون إنسان من أقاربك مدين وأن توسع الله عليك تقضي دينه، تكن في عون يتيم لا يستطيع مكافأة أمور الدنيا تيسرها له. هكذا أبواب الخير ما أعظمها والحمد لله رب العالمين وما أيسرها. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم: من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. كم من مظلوم، كم، ونحن في زمان والله يا إخواني إلا من رحم الله كل واحد يقول نفسي أنا ماله ماله، طالما هو في خير ونعمة ومرتاح يترك إخوانه. لا، تستطيع تنفس عن المؤمن نفس، تستطيع تزيح الكربة بالكلية فرجها، أي كربة، لا تلقي بالا، لا تدري ما الذي يقبله الله منك. والله يا إخواني لا تدري أي عمل يقبله مولاك منك فينجيك به، ممكن عمل لا تلقي له بالا هذا العمل هو سبب سعادتك وسبب نجاتك عند الله عز وجل. ولذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، أبوابها كثيرة جدا. سيارة جارك تعطلت تكن معه مثلا، يريد أن يذهب إلى مشوار وأنت تعلم الطريق مثلا أو غير ذلك، تكن معه في مثل هذه الأمور. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. واسمع لكلام ابن عباس، وهذا ثابت عنه بإسناد رجال وثقات، قال رضي الله عنه: من مشى بحق أخيه ليقضيه له فله بكل خطوة صدقة. ما شاء الله، كل خطوة من مشى بحق أخيه يقضيه له، يعني ماشي مع أخ من إخوانه بحق الإخوة في الله عز وجل، ييسر له أمرا، يقضي له حاجة، ييسر عليه أمرا، يفرج عنه كرب، أي شيء لله، بكل خطوة صدقة، كل خطوة صدقة. كلام النفيس لابن عباس أيضا قال: ثلاثة لا أستطيع مكافأتهم، ثلاث أصناف لا أستطيع أن أكافئهم. من هم؟ قال: رجل بدأني بالسلام. اللي بدأك بالسلام ذا لولا أنه بدأك ما أخذت الأجر العظيم. رجل بدأني بالسلام، ابن عباس يقول أنا لا أستطيع أن أكافئهم. وكذلك رجل وضع وسع، رجل وسع لي في المجلس، يعني رايح اجلس فراح موسع، بس مجرد تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، افسح، بل انا لا استطيع ان اكافئه، هذا فضل منه. ورجل اغبرت قدماه في المشي الي اراده التسليم علي، واحد جاي لله حتى يراه من باب الاخوه في الله، من زار اخا له في الله او عاد مريضا ناداه مناد ان طبت وطاب ممشاك وتبوات من الجنة منزلا. قال: ثم فأما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله. من هو هذا الرابع؟ اسمع. قال: رجل نزل به أمر، نزل به مشكلة عظيمة، هم عظيم، ففكر ليلته بمن ينزله، فإذا به صار حاج يطلب من، يعني يفكر هذا الإنسان حاجته هذه من يفرجها عنه؟ عمال يفكر في إخوانه، أقول له فلان، كلم فلان، كلم فلان. قال: فأنزل حاجته بي، فأنزلها بي. قال: هذا لا أستطيع مكافأته، الله الذي يكافئه. ده أنزله وبحاجة إليه، أنزل الحاجة عنده، يعني قد يكون ماله هو صاحب المال، عنده مال يستطيع أن يعطيه المال، أو شفاعة مثلا، اشفعه وتؤجره كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او غير ذلك، شر يستطيع ان يدفعه عنه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله عليه في وصف شيخ الاسلام تيميه اخواني، قال: كان شيخ الاسلام تيميه يسعى سعيا شديدا في قضاء حوائج الناس. يسود الانسان بمثل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه وجاء بنو سلمه قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخله، هو ده الكبير بتاعنا بس بخيل. فقال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. ليه؟ لأنه كان يبذل نفعه لله، كان إذا تزوج الرسول هو كان يولم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا الإنسان الكريم يسود. قال أيضا أهل العلم: كان علي بن الحسين رضي الله عنه يحمل الخبز إلى بيوت المساكين والدقيق، فلما مات فقدوا ذلك، ما كانوا يعرفون من يأتيهم بهذا الخير طول حياته، فلما مات فقدوا ذلك، فعلموا أنه هو الذي كان يأتيهم بالطعام والدقيق إلى بيوتهم بالليل وينصرف رضي الله عنه. وفي وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي ورجع إلى أم عائشة رضي الله عنها وهو خائف وجل، رجع إلى أم خديجة، قال: يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فقالت: إيش يا إخواني؟ ماذا قالت؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. هذه الصفات التي هي عنوانها الذي يجمعها بذل الخير للعباد، تقري الضيف، تكسب المعدوم، تصل الرحم، خيره ليس قاصر على نفسه بل خير واصل لغيره. ونفس الصفات بالتمام كانت في أبي بكر، لذلك ساد أبو بكر وارتقى وارتفع ولا يلحقه أحد من هذه الأمة أبدا، هو الأول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. لما آذاه المشركون خرج وترك قريش وإذا به يلقاه ابن الدغنة سيد القارة، قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال إن قومي آذوني فأريد أن أسيح في أرض الله أعبد ربي. قال ارجع يا أبا بكر، مثلك والله لا يخرج ولا يخرج، مثلك ما حدش يخرجه أبدا، ده أنت وجودك بركة في البلاد. فرجع ومر على قريش في مجالسهم، قال يا معشر قريش أتخرجون رجلا يقري الضيف ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق ويكسب المعدوم، نفس الصفات بالتمام التي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم. وهذا العجب، هذا العجب رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك يا إخواني قال أهل العلم لو وجد إنسان نفعه ينفع عباد الله في مكان، في بلدة، في مدينة، في قرية، وينفع الناس، ثم أراد أن ينتقل إلى مكان آخر، أهل المكان ينبغي عليهم أن يحرصوا عليه غاية الحرص ويمنعوه من الذهاب. إيش السبب؟ والله متضايق من جاره، لا يذهبوا لجاره، إيه مش ملاقي مسكن كويس، يبحثوا له عن مسكن. هذا رجل ينفع، ينفع الله عز وجل به، سواء كان ذو مال أو ذو علم أو ذو جاه، لو جاه يشفع شفاعات يعني لإخوان المسلمين. فإذا كان ذو نفع عظيم ينفع الله عز وجل به عباد الله في مكان ما وأراد أن ينتقل، أهل البلدة وجب عليهم أن يحرصوا عليه غاية الحرص ويمنعوه من الخروج بكل وسيلة ويسروا له أموره. ولذلك يعني بعض السادة العلماء كان قد دخل مدينة فأعجب به أهل البلدة جدا، فقالوا قيدوه، قيدوه حتى لا يذهب من عندكم. قالوا كيف؟ قالوا زوجوه من عندكم. فزوجوا فأقام باليمن رضي الله عنهم ورحمة الله عليه، وبث علمه باليمن، هو ليس من أهلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال سرور، سرور تدخل على مسلم، سرور تدخل على مؤمن، أشبعت جوعته، كان جوعان أشبعته. الكلام ده كنا بنقرأه زمان نشعر كأنه يعني ممكن يكون شيء غريب، لا الآن والله يا إخواني واجب. الآن أنا أقول لك كلمات يعني عن واقع كلنا نلمسه الآن، أناس كثر آلاف مؤلفة كانوا مستورين وكان عندهم توفير أموال موفرونها، يوفرونها كل يوم وكل أسبوع وكل شهر، الآن هؤلاء لا يجدون شيئا. دار الزمان وجاء ظلم جبابرة، محقت بركات البلاد بسببهم، فافتقر كثير من الناس واشتدت الحاجة. فلذلك أنت عندما تتفنن في إيصال الخير والسرور إلى إخوانك وأحبابك هذا من عظيم الأجر لك عند الله. أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال سرور تدخل على مؤمن، أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجة، أو قضيت له حاجة. والحديث رواه الطبراني هو حديث حسن. ومن أعجب ذلك الهدى، الدلالة على الهدى في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعني المؤمنون يذهبون يجاهدون الكفار ويأسرون بعض الناس منهم وهم كارهون، فإذا جاءوا وجدوا الإسلام وجماله وسماحته أسلموا فدخلوا في الدين وعاشوا عليه وماتوا عليه، يدخلون الجنة، يدخلون الجنة في السلاسل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس، من هذه الأمة؟ خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام رضي الله عنه. هذا رواه البخاري أيضا. أبو ذر يا إخواني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ اسمع معي، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت يا رسول الله فإن لم أفعل، مش مستطيع أن أنا أعتق رقبة، مش مستطيع أن أنا أحرر إنسان مسجون عند الظالمين أو عند اليهود. قال فإن لم أفعل، قال تعين صانعا، وفي رواية تعين ضائعا. ضائع لا عارف يقدم في وظيفة، ولا عارف يشتغل في مهنة، ولا عارف يتعين في مكان. ضائع، ضائعا، تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. الأخرق هو الذي لا يحسن ما يريد، مش عارف، كل ما يجمع قرشين ويعمل مشروع يخسر، يجمع قرشين يحطهم مع واحد ينصب عليه، ما هو يعني لا يحسن يفكر، لا يحسن يخطط. أنت يمكن لك أن تدبر له، ممكن تجد هذا حواليك في إخوانك، في بعض أحبابك، في بعض أقاربك. هذا إنسان لا يستطيع أن يفكر أو يخطط، أنت تستطيع مجرد أن تدله، هذا خير، هذا صدقة. قال تعين صانعا أو تعين ضائعا. تعين صانعا ديت هذه عندنا في دمياط، يعني الذي يقوم بها هذا هو كامل الإيمان، لأن الناس كلهم أهل مهنة وحرفة، نجار بجوار 70 نجار أو 100 نجار. واحد نجار عاوز يعمل غرفة جديدة ومش لا يستطيع أن يتقنها، فهناك معلم كبير يجي يعملها له، طبعا هذا من رابع المستحيلات كما يقولون. لذلك الإيمان يصنع يعني ما لا يصنعه يعني عرف الناس أبدا. تعين صانعا أو تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله إن لم أفعل. قال تدع الناس من الشر، يعني تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. والحديث رواه البخاري في صحيحه. وقول الله تبارك وتعالى مناع للخير. الخير كما ذكرت أبوابه عظيمة جدا كثيرة في هذا الدين. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يا رسول أي الناس أفضل، قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقول أيضا عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذا أبواب نفع، نفع العباد لله تبارك وتعالى. وقول صلوات ربي وسلامه عليه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتعلم القرآن وتعلم العلم وبث للناس لله من أعظم ما يتقرب به العبد لله في هذا الزمان وفي كل زمان، لأنك بالعلم تكشف جهلا وتزيح بإذن الله فتن عن العباد. ولذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله، تذكر هذا الأجر العظيم للعالم والمتعلم، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في الماء، حتى النملة في جحرها، ليصلون على معلم الناس الخير. والحديث رواه الإمام أحمد هو حديث حسن، سبحان الله العظيم. لما تتذمر هذا الحديث وهذا الأجر العظيم تعجب غاية العجب، تقول لماذا الله عز وجل أعطى هذا، تسأل عن السبب. الله يفعل ما يشاء، تسأل عن الحكمة. يعني الحكمة من أن هؤلاء الطائف، هذه الطائفة الكريمة، العلماء وطلبة العلم، أكرمهم رب العالمين بهذا الأجر العظيم مع الإخلاص لله. قال أهل العلم لأن نفعهم متعدي لغيرهم، ليل نهار يعلم الناس، ليل نهار يكشف عنهم جهل، ليل نهار يقربهم من ربهم، يذكرهم بالواجب الذي عليهم، يذكرهم بأن هذا حرام يتركوه. لذلك كان العلماء الكبار يتركون الأعمال التي يعود نفعها على أنفسهم ويشتغلون بمصالح المسلمين. قال الكاتب، كاتب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، كان الشيخ ابن باز كثيرا ما يترك صيام النافلة وهو محبب إليه، ويقول إنه يضعفني عن العمل لنفع المسلمين، إنه كان يأتيه الناس من كل مكان، فكان يترك الصيام أحيانا وهو محبب إليه جدا، وكان من أحرص الناس على اتباع السنة والإشتهار فيها، وذلك لأن هذا الصيام يعود على نفسه بالخير، لكنه إذا صام لا يستطيع قضاء حوائج الناس، وكان الناس يأتون بالآلاف المؤلفة. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سئل هذا السؤال، هل يجوز للمعتكف أن يتصل بالتليفون لقضاء حوائج الناس، لقضاء حوائج المسلمين؟ قال نعم، يجوز للمعتكف أن يتصل بالتليفون لقضاء بعض حوائج الناس، لقضاء حوائج بعض المسلمين، إذا كان التليفون في المسجد الذي هو فيه لأنه لم يخرج من المسجد. وقضاء، اسمع بقى هذه، وقضاء حوائج المسلمين إذا كان هذا الرجل معنيا بها فلا يعتكف أصلا، يعني إن لم يكن هو لا تقضى، لا خليك يقضى حوائج المسلمين أحسن وأبرك وأعظم أجر للأمة، وأجر عليك كذلك من أن تعتكف. قال لأن إذا كان مسؤول مثلا عن مستودع خيري مثلا، لأن قضاء الحوائج أهم من الاعتكاف، لأن نفعها متعد والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته مثل صلاة الفجر جماعة في نفسها أصلا هي صلاة فريضة. لذلك يا الحبيب هذه الأبواب، انظر إلى نفسك بابا من أبواب الخير أو إلى بابين، يعني تغنم هذه الأبواب وتسلك سبيله، وعسى الله أن يكرمك بهذه الأجور العظيمة. ونفع المسلمين يمكن أن تنفعهم بالدعاء، إخوانك الآن في السودان، في مصر، في الجزائر، في تونس، في شتى بقاع العالم، في محن عظيمة، ادعو له يا رب احفظ هذا البلد، يا رب احفظ بلاد المسلمين، يا رب. الدعاء، مجرد الدعاء لم تفعل شيئا، لكنك فعلت شيئا عظيما، تدعوت رب العالمين لهم بتيسير أمورهم وكشف الضر عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين، ولك بمثل ذلك، ولك بمثل ذلك. ومن رد عن عرض أخيه المسلم رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. والحسن رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. من رد عن عرض أخيه، مجرد أن تجلس في مجلس فتكلم إنسان في حق فلان فتقول: لا والله يا أخي احنا ما نعرفش عنه إلا كل خير، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في غزوة تبوك، ما فعل كعب بن مالك، قال بعض الناس حبس برداء والنظر في عطفين، فقال أظن معاذ: بئس ما قلت، والله ما علمنا عنه إلا خيرا. ولذلك الذي ينفع الناس أجره أعظم بكثير ممن يقوم بعمل جليل لنفسه. سافر الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا منزلا، كان منهم الصائم ومنهم المفطر، فلما نزل المنزل سقط الصواب الصائمين بسبب شدة الحر، سقطوا على الأرض ينامون، وقام المفطرون ضربوا الأبنية وأخذوا الركاب وسقوها وجاءوا، فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. بعض إخواننا الكرام حفظه الله ليله ونهاره في إصلاح ذات البين، ومكانتك يعني كما كانت محافظ وفلاح في وسط فلاحين، ولكن جعل الله له القبول في مشكلة، هاتوا الشيخ فلان يحلها ويتفق على الناس وكلامه يمشي عليه. ها مثل هذا الرجل، يعني نحتسب على الله أن له من الأجر الشيء العظيم. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، رواه الطبراني وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وفي الحقيقة أبواب النفع المتعدي كثيرة جدا في هذا الدين المبارك. فالواجب علينا يا إخواني ألا نكن من هؤلاء الذين قال الله فيهم مناع للخير. بعض الناس يكره أن يصل الخير إلى غيره وإن لم يكن على يديه، وهذا والعياذ بالله من شر الناس. بالعكس، المرء يسعد جدا، هذا الواجب، يسعد جدا إذا علم أن المسلمين وسع الله عليهم، يسرت أمورهم، كفاهم الله، دفع عنهم شر أي المسلمين سواء تعرفهم أو لا تعرفهم. ولو أن الله أجر هذا الخير على يديك يا حبذا، لو أن الله يجليه على أيدينا كان هذا هو عين الخير والبركة، وهذا الذي يتمناه الإنسان. ولكن إن لم يجليه الله على يديك فتفرح إذا يسر الله للناس ودفع الله عنهم شرهم. فلا تكن مناع للخير، ما استطعت أن تبذل خيرا ابذله، فإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، والجزاء والحساب عند ربك بالذرات، يحاسبك على ذرة من ذرة الخير قمت بها، فمن جاء بالحسنة فلا عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.